بسم الله. قال رحمه الله: الآية 77 قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية كما أشار رحمه الله 77، وهي تتعلق أيضا بأحكام الصلاة، ولكن هي خاصة بحكم الصلاة حال الخوف، وتلك في غير الخوف على ما تقدم. أما هذا في حال الخوف فإن للصلاة حكما، وتختلف أيضا في حال الخوف في شدته وفي عدم شدته تختلف، فإن هذه الحالة التي ذكرت عند الشدة وعند المسايفة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وكذلك أيضا بإجماع أهل العلم على جزئية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام ففيه خلاف في صلاة الخوف، هل هي باقية أم ليست بباقية، هل هي باقية بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم نسخت على قول المزي، أم أيضا كذلك هذا الحكم لا يطرد بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما المشروعية كانت في عهده فقط، وأما بعد عهده فلا، على قول أبي يوسف. وأما المزي قل هي منسوخة بما حصل في يوم الخندق، هي منسوخة بما حصل في يوم الخندق، نسخت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو يوسف يقول صلاة الخوف إنما كانت مشروعة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد عهده لا تشرع، لأن الله يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية، ويأتي الكلام على ذلك في سورة النساء عند هذه الآية، أي الكلام على أنواع صلاة الخوف وكيفيات صلاة الخوف نؤخره هناك. وأما المشروعية فهي ثابتة بالكتاب والسنة وبالإجماع في هذه الجزئية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مجمعا عليها. والمزي يقول نسخت بيوم الخندق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حصر عن صلاته ولم يصلي صلاة الخوف. وأبو يوسف يقول ما سمعت أن هذا خاص بعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وما نسخت بعهده، قول على قول أبي يوسف، وإنما بعد عهده لا تصلى، لأن الله يقول: وإذا كنت فيهم، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. والصحيح كما تعلمون أن ما كان خطابا لرسول الله الأصل فيه أن يكون خطابا لأمته إلا بدليل، فتخصيص الخطاب بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقتضي تخصيص الحكم، وهذا شيء معروف عند أهل العلم. فما كان من الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في أدلة القرآن فهو خطاب لأمته إلا بدليل أن هذا خاص، وتخصيص الخطاب بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقتضي تخصيص الحكم، لا يقتضي تخصيص الحكم كما هو معلوم. وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني أو في المذهب السني وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، هكذا يقول صاحب مراقي السعود، وهذا هو الصواب في المذهب السني خلافا للشافعي، فإنه يقول الأصل هو تخصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل يدل على التعميم، وهذا غير صحيح، بل الأصل هو التعميم، تعميمه في المذهب السني هذا هو الأصل، إلا بدليل يدل على التخصيص، يدل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن صلاة الخوف لم تنسخ، وأيضا الصحيح أنها ليست خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأزمنة بعد، وقد صلاها أصحابه بعد موته، صلاها علي يوم صفين، وصلاها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وصلاها حذيفة رضوان الله تعالى عليهم، كل هؤلاء صلوا صلاة الخوف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ما مشروعيتها إلى يوم القيامة. هذا هو الصواب، أنه إذا احتيج إلى صلاة الخوف داهمهم عدو، أو كانت هناك خوف توقع هجوم العدو، توقع هجوم العدو، فلا بأس أن يصلوا صلاة الخوف. وكما قال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا في الحضر، وركعتين في السفر، وواحدة في الخوف، واحدة في الخوف. وهذا يحمل على بعض الحالات أنه لا بأس أن تصلى ركعة واحدة في الخوف، والأصل أنه ما فيه صلاة ركعة واحدة إلا الوتر، كما تعلمون بعضهم ربما يوتر بركعة واحدة، وهذا قد جاء. أما صلاة فريضة ركعة واحدة ما يوجد، إلا في الخوف في بعض الأحوال إذا اشتد الخوف ربما ما يستطاع أن يصلى الصلاة تامة، فلا بأس أن يقتصر على ركعة واحدة في صلاة الخوف عند اشتداده وعند الحاجة إلى ذلك. صلاة الخوف مشروعة إلى قيام الساعة، هذا هو الصحيح، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة خصها بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وخلافا للمزي الذي زعم أنها منسوخة بيوم الخندق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي يوم الخندق صلاة الخوف مع أنه حصل له خوف. والصحيح أن يوم الخندق متقدم على مشروعية صلاة الخوف، وصلاة الخوف كانت بعد يوم الخندق، كما في حديث أبي سعيد نصا أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل صلاة الخوف بعد يوم الخندق، وهذا نص في المسألة على عدم النسخ، وأن يوم الخندق متقدم على مشروعية صلاة الخوف. فقول المزي مرجوح، وقول أبي يوسف مرجوح، والصواب ما عليه جماهير أهل العلم أن صلاة الخوف مشروعة إلى قيام الساعة إذا احتيج إليها، وهي ليست صلاة مستقلة كصلاة الاستسقاء وكذلك غير ذلك من الصلوات، بل هي الصلاة المكتوبة المعلومة، هي الصلاة المكتوبة المعلومة، ولكن ربما يتجوز فيها وتكون لها صفات مختلفة عن الحال المعلوم، كما قال الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، ارجعوا إلى ما كنتم عليه، من الصلاة المعروفة، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، علمكم الصلاة التامة، صلاة الفريضة التامة المعلومة. لكن عند الخوف فهنا لها صفة أخرى، صلاة الفريضة لها صفة أخرى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا رجالا أو صلوا ركبانا أي راكبين على الإبن أو غير ذلك من الحيوانات كالفرس. فهذا هو، فهي ليست صلاة مستقلة صلاة الخوف، بل هي الصلاة المكتوبة، لذلك أحسن ما يذكر فيها من التعريف أي تعريف صلاة الخوف، هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم. هذا هو تعريف صلاة الخوف، هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم. إذا كان كذلك فلهم أن يتجوزوا في صلاة الفريضة وتكون صلاة الخوف، فهي ليست صلاة مستقلة كالعيد والاستسقاء والكسوف، هذه صلوات مستقلة غير الفريضة، بل هي صلاة الفريضة، وإنما لها صفة أخرى، فهي إما يتجوز في عددها أو يتجوز في صفتها، وربما صليت تامة على ما هو معلوم، إن كانت ثنائية ثنائية صلى، وإن كانت ثلاثية ثلاثية، وإن كانت رباعية رباعية، ويحصل التجوز في الصفة لا في العدد. وقد يكون التجوز في العدد كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فرض أو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا في الحضر، وركعتين في السفر، وواحدة في الخوف، واحدة في الخوف. هذا يحمل على بعض الأحوال، هذا حاصل ما يقال هنا. وأما بالنسبة لكيفيات صلاة الخوف فيأتي إن شاء الله عند الآية المشار إليها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، عند هذه الآية من سورة النساء يأتي إن شاء الله الكلام على هذا: فإذا كنت فيهم بالفاء فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية، وذكرت فيها صفة من الصفات، وإلا هي كثيرة كما تعلمون، عند المواجهة أي عند أن يكون العدو قبل القبلة، وعند أن يكون العدو على غير قبل القبلة، على غير اتجاه القبلة، فكيف تصلى صلاة الخوف إذا كان قبل قبلتهم وإذا لم يكن كذلك؟ فهي لها صفات مختلفة عند مواجهة العدو، عند أن يكون العدو في الخلف. فعندما نسأله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فما إعراب رجالا أو ركبانا؟ طيب الأخ سامي يقول مفعول به لفعل محذوف، ومن يخالفه؟ أحمد حال. نعم، فصلوا رجالا أو ركبانا، أحسنت، وليس بمفعول به لفعل محذوف، وهذه أول التقسيم والتنويع، للتقسيم والتنويع، ومنهم من يقول للتخير. قال الآية 77 قوله تعالى فإن خفتم فرجالا، وهو جمع راجل كما هو الحال في قائم وقيام، فقيام جمع قائم، ورجال جمع راجل وهو الذي يمشي على رجله، قال له راجل إذا مشى على رجله، وهو جمع لراجل، ويقال في الفعل رجل يرجل رجلا رجلا، رجل يرجل رجلا المصدر، وأما رجال فهو جمع لراجل، فهو اسم فاعل، لأن المفرد اسم فاعل راجل أي على رجله، وصلوا على أرجلكم أو صلوا راكبين، أو كما سمعت للتقسيم، وقيل للتخير، وقيل للإباحة، وركبان جمع راكب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فركبان جمع راكب، وعند العرب يطلق الراكب على راكب الإبل فحسب، على راكب الإبل فحسب، وأما راكب الفرس فيقال له فارس، يقال له فارس، وراكب الحمار والبغل يقال حمار وبغال، حمار وبغال، راكب الحمار يقال له حمار أي راكب حمار، وراكب البغل يقال له بغال أي راكب بغل. فالراكب عند العرب يطلق على راكب الإبل فحسب، قال له راكب، إذا أطلق فهو راكب الإبل. والأجود أن يقال صاحب حمار صاحب بغل، هذا هو الأجود، لكن إن قيل حمار نعم فقد قيل، وبغال أي راكب الحمار وراكب البغل. وهنا والله أعلم المقصود بذلك فإن خفتم راكب الإبل وراكب الفرس فرجالا أو ركبانا، سواء كان على إبل أو على فرس من آلات الحرب، يستعمل في الحرب الفرس، والإبل كذلك يستعمل في الحرب، يركبها الناس ويتسيفون من علو من عليها. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، أي فصلوا الصلاة التي علمكم الله قبل، التي علمكم الله قبل، وهي الصلاة المعلومة لديكم، وأما هذه فهذه عند الخوف صفتها هكذا، ولها صفات أخرى جاءت بها السنة. قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض، وهذا كله يدل على عظم الصلاة وعلى شأنها في الإسلام، وأن لها شأنا عظيما في دين الله جل وعلا، فيجب المحافظة عليها، وأن التفريط فيها وتركها بالكلية كفر بالله جل وعلا، سواء كان تهاونا وتكاسلا أو جحودا فإنه يكفر، لأننا لو قلنا جحود فما الفرق بين الصلاة والزكاة، وما الفرق بين الصلاة وبين الصوم، صوم رمضان يجحده، فالمقصود بتركها تكاسلا، العهد الذي بيننا وبينهم الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس كفرا جحود، إذا جحدها يكفر، هذا مو صحيح، ما فيش فرق بينه وبين الصوم رمضان، ولا بينه وبين الزكاة، ولا بينه وبين غير ذلك من معلومة من الدين بالضرورة، إذا جحد الشخص يكفر بجحدها، فإذا المقصود فقد كفر أي ترك الصلاة تكاسلا يكفر، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي تكاسلا فقد كفر، وإلا الذي يترك الصوم جحدا يكفر. فإذا ما ذكر هذا والله أعلم إلا لشأنها ولتمييزها عن غيرها من العبادات، فمن تركها، أما من ترك الصوم تكاسلا فهذا عاص لله جل وعلا مع استطاعته، ومن ترك الزكاة كذلك بخلا فهذا عاص لله جل وعلا. وإنما يكفر بترك الصلاة تكاسلا فقط، بترك الصلاة من العبادات تكاسلا، وما عدا ذلك لا يكفر بتركه بخلا كالزكاة أو بتركه كذلك تكاسلا كالصوم، ما يكفر. هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، هذا الذي دلت عليه الأدلة ودل عليه إجماع السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليهم رضوان الله، كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع، نقل عن أصحاب محمد ذروة الأمة، وهو الإجماع المنضبط. قال: أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض وحضر وسفر. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الصلاة، وما أعظم أجرها، وما أعظم ما يترتب عليها من الخير الديني والدنيوي. حتى في الدنيا والله تجد نورا على وجوه المصلين، وتجد قتره غبرة على وجوه التاركين لها، هذه إضاءة في الوجه يكتسبها الشخص من هذه العبادة العظيمة، ونور عظيم يكتسب من الطاعة. أما هؤلاء المضيعين، أما هؤلاء المضيعون للصلاة، فتجد الوجوه والعياذ بالله كما تعلمون وكما ترون، ما تحب ترى في وجهه، والله ما تحب ترى وجهه لما عليه من القترة والغبرة. فكيف يقال هذا مسلم؟ والله ما هو مسلم، والله ما هو مسلم، تارك الصلاة بالكلية، تارك الصلاة بالكلية. قال: في كل حال من صحة ومرض وحضر وسفر وقدرة وعجز وخوف وأمن، لا تسقط عن المكلف بحال، وسيأتي الكلام على ذلك أيضا يكرر نحو هذا، لا تسقط على المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال، لا تسقط، حتى نأتي بالسجعة، لا تسقط على المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. هكذا يريد رحمه الله ضبط السجعة من غير ذكر الحركات، وهذا هو الذي سمعته، أنها لا تسقط على المكلف بحال من الأحوال، ولو كان لا يستطيع أن يحرك رأسه، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي، ما دام مناط التكليف موجودا فتجب عليه الصلاة ولا تسقط على المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضية اختلال، ما دام مناط التكليف موجودا هو العقل فلا تسقط عنه الصلاة، ولو كان ما يستطيع أن يتحرك، جثة هامدة لا يستطيع أن يتحرك، ولكن العقل موجود والإدراك موجود، فيجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي ولو بالنية، ولو بالنية. وأما شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول أبي حنيفة، يرى أنه إذا لم يستطع تحريك رأسه تسقط عنه الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، كما في الاختيارات لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الاختيارات الفقهية، يرى أن تسقط بعدم الاستطاعة على حركة الرأس، والصحيح أنها لا تسقط بحال عن المكلف ما دام مناط التكليف موجودا وهو العقل. اجلس جالس يا بنيت، حرك الطاولة هذه الله يحفظك، اجلس بعيدا قليلا منها، تحرك علينا بعيدا قليلا. قال: لا تسقط عن المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث من تقدم معكم في البلوغ؟ تفضل. خلاد، حديث من؟ عمران حسين. أحسنت، هذا حديث عمران بن حسين، وقد تقدم معكم أنه تفرد به البخاري بهذه الزيادة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا لفظ البخاري رحمه الله، كانت به بواسير. وهذا من تيسير الشريعة ومن وضع الآثار والأغلال التي كانت على من تقدم قبلنا. فهذه الأمة أمة مرحومة، أمة يسر الله سبحانه وتعالى لها دينها وعباداتها. فالذي يستطيع أن يصلي قائما يجب عليه، فإن القيام ركن ولا يسقط إلا بالعجز، والذي عجز عن القيام صلي قاعدا، والذي عجز عن الأمرين يصلي على جنب. هذا تيسير عظيم. والذي عجز عن الصلاة على جنب يصلي مستلقيا ويجعل رجليه عند جماعة من أهل العلم تجاه القبلة، تجاه القبلة، وإن استطاع أن يرفع رأسه من الخلف رفع. وقد جاء حديث في الاستنقاء ولم يثبت، جاء حديث في الاستنقاء ولم يثبت. قال رحمه الله: وقال في الصحيح من رواية ابن عمر، والحديث أطول مما ذكر، فإنه اختصر وذكر الشاهد منه فقط، أن صلاة الخوف إن اشتد الخوف فإنها يتجوز فيها أكثر. وقال في الصحيح، صحيح البخاري يعني، من رواية ابن عمر في حال الخوف: فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا، صلوا قياما وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وهذا موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر، جاء في صحيح البخاري. وقد سمعت أنه أطول من هذا. من يأتي لنا بلفظه يا أخوان البخاري؟ يأتي لنا بلفظه حتى نقرأ الحديث بطوله، فإنه اختصره هنا: فإن كان خوف أكثر. والرواية التي في البخاري: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، هو أشد من ذلك. وهنا لعله ذكره بالمعنى: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، هو ضمير فصل بين متلازمين. انظرنا الحديث نقرأه بطوله. وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف: فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهذا من التيسير، إذا اشتد الخوف فصلوا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي الشخص على ما يسر الله كما سيذكر الإمام. قال رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، هذه إذا كانت تجاه القبلة، لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، إذا لم يكن غير القبلة قصدي، إذا لم يكن غير القبلة العدو غير اتجاه القبلة. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، وهذا صفة، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم، إذن يكون صلوا، وهنا بالأمر، السياق يدل على الأمر هنا على ما ذكر المعنى: فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، محتمل للأمر، أما هنا فهو ماضي، فعل ماض. قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. والذي بين لنا المضي قوله على أقدامهم، صلوا رجالا وقياما على أقدامهم، يدل على المضي، لأن الأمر الخطاب. على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن، لا أراه إلا ذكر ذلك أو لا أرى عبد الله بن عمر أي أظنه. هذا الحديث الذي اختصر هنا لبيان الشاهد أنه ربما يتجوز في صلاة الخوف أكثر وأكثر إن حصل خوف أشد، فالخوف يتفاوت وهذا شيء معلوم يتفاوت الخوف. قال رحمه الله، جاء الوقت كم العبارة لي وقد صلى رسول الله إلى آخره، فعندما نسأله فما هي صلاة الخوف هذه، ما هي صلاة الخوف، عرفنا صلاة العيد صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فما هي صلاة الخوف هذه؟ هي الصلاة المكتوبة وليس صلاة مستقلة، أحسنت، وإنما يصليها الناس على صفات مختلفة أو على صفة معلومة عند الخوف، أحسنت. هل في صلاة الخوف خلاف؟ نعم، هات من خالف فيها؟ أبو يوسف، فقال فإنما كانت مشروعيته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد عهده فلا، فإذا كنت فيهم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. والمزني، لا المزني، أنا قلت المزي خطأ، المزني من الشافعية، نعم نعم، يقول بأنها منسوخة بيوم الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف كما تعلمون حوصر عن الصلاة ولم يصلي صلاة الخوف. فما هو الجواب عن أبي يوسف أو عن أبي يوسف؟ أن الصحابة صلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل عنه ما هي خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي صلاها من الصحابة؟ علي في صفين، نعم، وأبو موسى الأشعري وحذيفة رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء صلوا الخوف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابهم، أحسنتم. وما هو الرد على المزني؟ عند من؟ حديث أبي سعيد الذي هو نص المسألة أن الله أنزل صلاة الخوف بعد أن حوصروا في الخندق، أحسنت، فهذا يدل على أن هذا متقدم وليس بمتأخر، يوم الخندق متقدم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شريعة له صلاة الخوف فلم يصلي لأنها ما شريعة، ثم أنزل الله صلاة الخوف كما قال أبو سعيد، أحسنتم. هذا هو حاصل درسنا هنا، صلاة الخوف تدل على أمر، ما هو؟ التيسير، أحسنت، وآخر العناية بالصلاة، أحسنت، تدل على العناية بالصلاة حضرا سفرا خوفا وأمنا، أي في الخوف وفي الأمن، أحسنتم إلى هنا.